نعم، تقوم المرأة يوم جفافها بتزيين وجهها بمختلف المساحيق، وقد يدخل عليها وقت الصلاة، فهل تمسح هذه المساحيق للوضوء أم تتيمم؟ وما لا تفعل علما أن ذلك يشق عليها؟ أولا، على المرأة أن تحتاط لعبادتها حينما تتزين بالمساحيق، وتعلم أنه سوف يمر عليها وقت الصلاة فتحتاط فتتوضأ قبل وضع المساحيق، ثم بعد ذلك تضع هذه المساحيق، إلا إذا علمت أنه يمكن أن تستغني عنها قبل خروج وقت الصلاة، في هذه الحالة الأمر واسع. أما إذا علمت أنها سوف تضع المساحيق مثلا قبل صلاة الظهر أو عند صلاة الظهر، وربما تستمر إلى مغيب الشمس، أو أنها تضع المساحيق بعد صلاة العصر وتكون عندها مناسبة أو زواج وتستمر معها هذه إلى قرب الفجر، فعليها أن تحتاط وأن تتوضأ، ويكون وضوءها قريبا من وقت المغرب حتى لا تحتاج إلى الوضوء، ثم تبادر إلى صلاة المغرب في وقتها، وتصلي صلاة العشاء في أول وقتها حتى تكون محافظة على وضوئها، حتى تكون محافظة على وضوئها. وخاصة أن هذه الأوقات التي يحتاج إليها في وضع هذه المساحيق في الغالب يكون وقت الصلاة فيها قريب ولا يضطر إلى شيء ولا يكون فيه مشقة، فأهم ما يكون هو الاحتياط للعبادة، بل هو الواجب. ولا يجوز لها أن تتيمم، لأن التيمم له شروطه، بأن تكون عاجزة عن الوضوء حقيقة أو حكما. أما ما دامت قادرة على الوضوء والمسألة مجرد تزين وتجمل، فيمكن أن تجمع بين المصلحتين بأن تحتاط للطهارة بأن تتوضأ قبل ذلك كما تقدم. وكذلك لو وضعت مثلا شيء من أصباغ على الأظافر وهي لها جرم، فهذه أيضا لا يجوز المسح عليها مثل المناكير ونحو ذلك، بل عليها أن تتوضأ ثم تبقى على الطهارة وتصلي ما حضرها من الصلوات، وهذا ليس عذر في التيمم. ولم يقل أحد من أهل العلم، بل هذا يكون محل اتفاق، أن ما يكون من المساحيق عذر في التيمم، هذا لم يعني يعرف عن أحد من أهل العلم، إلا إذا كانت هذه. فالواجب الوضوء، ثم الوضوء إذا توضأت يجب أن تتوضأ وضوءا يصل إلى البشرة. ولو كان عليها مساحيق وهذه المساحيق لها جرم وتمنع وصول الماء، فيجب إزالة هذه المساحيق أو المبالغة في الغسل حتى يصل الماء إلى العضو، لأن الواجب هو إيصال الماء إلى العضو. والقاعدة أن ما كان مانعا فيجب إزالته، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا يتم الواجب إلا بإزالة هذه المساحيق، إلا إذا كانت المساحيق يسيرة تذوب بمجرد إسالة الماء ونحو ذلك، مثل بعض أنواع الكحول التي تكون على رموش العين ونحو ذلك، فهي إذا غسلت وجهها زالت هذه المساحيق ولم تغطي الشعر، في هذه الحالة يعني لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، ولا يحتاج إلى الدلك، لأن المقصود حاصل بإسالة الماء على وجهها.